طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل في صلاة الخوف. صلاة الخوف مشروعة إذا وجد سببها. قال المؤلف: تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا، يعني إذا من أبرز أسباب الخوف القتال والمعارك. ويدل لذلك قول الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدة صفات. قال: حضرا وسفرا، يعني صلاة الخوف ليست فقط في السفر، بل يمكن أن تكون في حال الحضر. ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، بل في صفتها وبعض شروطها. الخوف لا يؤثر في عدد ركعات الصلاة، فإذا كانت مثلا الصلاة في السفر فتقصر تكون مقصورة، وإذا كانت في الحضر فإنها تكون تامة. وإنما يؤثر الخوف في صفتها وبعض شروطها على نحو ما ورد. وقد وردت السنة بعدة صفات، أشهرها 6 أو 7 صفات رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أوصلها النووي، قال أنه ورد فيها 16 وجها، وبعضهم أوصلها إلى 21، لكن قال ابن القيم رحمه الله إن المشهور هو 6، وأن ما ذكر بعض العلماء من الزيادة على ذلك إنما هذا بسبب اختلاف الروايات. فقال إنهم كلما، يعني بعض العلماء كلما وجد أن الروايات مختلفة اعتبر هذه صفة، وانتقد هذا ابن القيم وقال إن هذا لا يصح، وأن المحفوظ في ذلك 5 أو 6 أو 7 صفات فقط. وهذه الصفات مذكورة في كتب الحديث تفصيل، يعني لا وقفنا مع كل صفة لربما يطول بنا المقام، لكن أشهر هذه الصفات وهي التي اختارها الإمام أحمد هي صلاة الخوف التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في ذات الرقاع، في غزوة ذات الرقاع. قد جاء ذلك في الصحيحين حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وقفت تجاه العدو، فصلى بالطائفة الأولى ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم صرفوا وصفوا تجاه العدو، وجاءت الطائفة الثانية فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته عليه الصلاة والسلام، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، ثم سلم بهم. وهذا في الصحيحين، هذه من أشهر الصفات. يصلي بهم الإمام، يصلي الركعة الأولى بالطائفة الأولى والطائفة الثانية تقف تجاه العدو، ثم بعد ذلك إذا قام للثانية تكمل الطائفة الأولى، فإذا أكملت أتت الطائفة الثانية وصلت مع الإمام الركعة الثانية في حق الإمام وهي الركعة الأولى في حقهم، ثم إذا جلس التشهد يقومون ويأتون بالركعة الثانية ثم يسلمون مع الإمام. هذه هي أبرز صفات صلاة الخوف. وروي في ذلك أيضا صفات أخرى. الإمام أحمد اختار هذه الصفة، قال كلها جائز والمختار منها هذه الصفة. إذا كانت الصلاة في الحضر فإنها تكون 4، يعني الصفة التي ذكرناها إذا كانت في السفر، لكن إذا كانت في الحضر فإنها تكون 4. طيب كيف تكون على هذه الصفة؟ يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعتين، يعتبر الركعتين كأنها ركعة يعني واحدة، يعني بالنسبة للصفة السابقة. إذا كانت الصلاة ثلاثية صلاة المغرب فيصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة واحدة، قالوا لأن الأولى يعني أحق، ولأن الثانية ينجبر، يعني تنجبر الركعة بإدراكها للسلام مع الإمام، الثانية هي التي تدرك السلام مع الإمام. ومن العلماء من قال بالعكس، قال يصلي بالثانية ركعتين والأولى ركعة، ويعني الأقرب هو القول الأول أنه صلي بالأولى ركعتين وبالثانية واحدة، لأن الثانية تدرك السلام مع الإمام. طيب، قال وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا، رجالا يعني راجلين، وركبانا راكبين للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها لها. قال ولو أمكن يومئون طاقتهم. هنا يقول إذا اشتد الخوف، فإنهم يرى المؤلف أنهم لا يؤخرون الصلاة عن وقتها، وإنما يصلون على حسب حاله رجالا أو ركبانا للقبلة ولغير القبلة، ولا يلزم حتى افتتاح الصلاة للقبلة ولو أمكن ذلك، ويومئون بالركوع والسجود. وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور، ولذلك سيأتينا قول المؤلف ولمصل كر وفر لمصلحة. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز في هذه الحال تأخير الصلاة عن وقتها، يجوز تأخير الصلاة عن وقتها عند اشتداد الخوف. إذا القول الثاني يجوز تأخير الصلاة عن وقتها عند اشتداد الخوف والتحام الصفوف فيجوز ذلك، وهذا هو القول الأظهر والله أعلم، واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. وذلك لأنه قد جاء في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب أخر العصر ولم يصليها إلا بعد غروب الشمس، وذلك لأن الخوف كان شديدا كما قال الله تعالى وبلغت القلوب الحناجر، يعني وصلت إلى هذه المرحلة، فالأمر كان شديدا والخوف شديدا، ولذلك أخر النبي صلى الله عليه وسلم العصر ولم يصليها إلا بعد غروب الشمس، وقال ملأ الله بيوتهم عن المشركين وقبورهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا لم يرد يعني نسخ لهذا الحديث، وكان أصحاب القول الأول الجمهور يقولون أنه منسوخ، لكن لا لا ليس هناك نسخ لهذا الحديث، صحيح أنه غير منسوخ. وغزوة الأحزاب كان في السنة 5 من الهجرة، وأيضا فعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم في فتح تستر، في فتح تستر في عهد عمر رضي الله عنه، فإنهم دخلوا تستر مع وقت صلاة الفجر ولم يتمكنوا من أداء صلاة الفجر في وقتها فأخروها ولم يصلوا الفجر إلا ضحا، فكون الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا، هذا يدل على أنهم قد فهموا جواز التأخير في مثل هذه الحال، لأنه لو بقوا وصلوا صلاة الفجر في وقتها ربما لا يتيسر لهم الفتح، فهذا إذا فعله الصحابة في فتح تستر. إذا الأقرب والله أعلم أنه عند اشتداد الخوف والتحام الصفوف ونحو ذلك أنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، أما إذا كان الخوف ليس شديدا فتصلى بإحدى الصفات الواردة، لأن المعركة كما يعني تعرفون المعركة ليست دائما صفوف ملتحمة، فيكون فيها يعني أوقات لا يكون فيها مواجهة، يكون الجيش مرابطا مثلا وكل يترقب الآخر، فهنا يصلون بإحدى الصفات الواردة، لكن عند التحام الصفوف وعند اشتداد الخوف هنا لا بأس بتأخيره على القول الراجح. هذا هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة، ويدل له الأثر والنظر، يعني ما ذكرنا من الأثر عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا، يعني الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة رضي الله عنهم في هذا. قال وكذا في حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو نار، يعني أيضا يقاس على ما سبق الخوف في هذه الأحوال، أن يهرب من عدوه، عدو يلحقه وهو يهرب فيجوز أن يصلي راجلا أو راكبا، أو سيل لو تبعه سيل لحقه سيل، كان نائما في البر مثلا وتمطر غزير ونزل السيل وتبعه السيل ما استطاع، لو توقف لربما غرق وخشي خروج الوقت فيصلي راجلا أو راكبا. أو سبع لحقه سبع كذلك ولم يستطع أن يتوقف لأجل يصلي، أو نار أو لحقته نار ولم يستطع، أو غريم ظالم، أو غريم ظالم. يعني الغريم الأصل أن الغريم يلازم غريمة، هذا هو الأصل. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك سجن، ولا في عهد أبي بكر، كان الغريم يذهب ويلازم غريمة، يتبع في كل مكان إلى أن يسدد دينه. إذا كانت الملازمة بحق لا بأس بها، لكن لو كانت بغير حق ولحق هذا الغريم يمشي خلفه، فهنا يقولون يجوز له أن يصلي راجلا أو راكبا، لكن بهذا الشرط أن يكون ظالما. أو خوف فوات وقت الوقوف بعرفة، يعني هذا يعني دليل الطالب. ميزته أنه يذكر هذه المسائل دقيقة، يعني هذه مسألة ذكر صاحب الأنصاف وذكر شيخ الإسلام. قالوا أنه لو خشي أن يفوت وقت الوقوف بعرفة لو توقف يجوز له أن يصلي راجلا أو راكبا. ومن ذلك مثل ذلك الوقت الحاضر، مثلا لو كان سائر بالسيارة وخشي لو توقفت السيارة لا ربما طلع الفجر من يوم النحر ولم يدرك وقت الوقوف بعرفة، فيصلي في السيارة ولو أن يومئ بالركوع والسجود، ولو أن يومئ بالركوع والسجود. أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو ذب عن ذلك أو عن نفس غيره، فهنا يجوز له أن يصلي راجلا أو راكبا لما في ذلك من الضرر. لكن هنا لا بد أن يكون الخوف يعني معتبرا. بعض الناس عندهم خوف شديد وعندهم توهمات، يخاف من كل شيء، أنا أقول لا، ليس له أن يعني يصلي راجلا أو راكبا، لا بد أن يكون الخوف معتبرا شرعا. أما الخوف الذي توهمه الإنسان أشياء غير صحيحة عند العقلاء أنها غير صحيحة وأشياء متوهمة لا تبيح لها، لا تبيح له هذا، لا بد أن يكون الخوف معتبرا. والمرجع في ذلك للعرف، المرجع في ذلك للعرف. قال وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد. يعني هو خشي العدو لو تخلف عن الرفقة وصلى صلاة خائف بإحدى الصفات، ثم بعد ذلك تبين أن ليس هناك عدو وأن الطريق آمن، وأن الطريق آمن. يقول مؤلف أن صلاته صحيحة، وهذا قول في المذهب لكن ليس هو المذهب. المذهب عند الحنابلة كما ذكر ذلك صاحب الأنصاف وكما نص عليه الموفق في المقنع أن عليه الإعادة. المذهب في هذه المسألة أن عليه الإعادة، وهذا جزم به الموفق في المقنع، مع أن المقنع كان في المسألة روايتان يطلق الروايتين، لكن في هذه المسألة جزم. وأيضا ذكر المرداوي في الأنصاف أن هذا هو الصحيح من المذهب أن عليه الإعادة، فيكون نعم، فيكون صاحب دليل الطالب قد خالف المذهب في هذه المسألة. إذن القول الثاني أن عليه الإعادة لأنه قد ترك بعض واجبات الصلاة ظن منه أنه قد سقط فلزمته الإعادة، كما لو ظن المحدث أنه متطهر فصلى، كما لو ظن المحدث أنه متطهر فصلى، أنه يلزمه إعادة الصلاة. فكذلك أيضا إذا ظن خوفا، ظن أن عدوا يلحقه ثم تبين الطريقة آمنة، فحينئذ يعيد الصلاة، وهذا هو القول الأظهر والله أعلم. أما أصحاب القول الأول قالوا أن سبب الخوف متحقق بناء على غالب ظنه فلا يلزمه الإعادة، ولكن الأقرب الله أعلم هو القول الثاني أن عليه الإعادة لأنه حينئذ تبين أن السبب الذي اعتقده سببا لأن يصلي صلاة الخوف أنه ليس سببا، وأنه مجرد يعني توهم أو ظن من هذا الإنسان، وأن الواقع بخلافه. الأقرب الله أعلم إذن أنه يعيد الصلاة في هذه الحال. دقيقة سنتهي بقي مسألتين. قال ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى، يعني إذا حصل الأمن في حال الصلاة ينتقل إلى صلاة الآمن، من صلاة الخائف إلى صلاة الآمن، ويبني على ما مضى من صلاته ولا يلزمه الإعادة. وهكذا لو كان العكس، لو كان يصلي صلاة آمن ثم خاف في صلاته فانتقل إلى صلاة الخوف فلا بأس بهذا، ويبني على ما مضى من صلاته ولا يلزمه الإعادة. قال ولمصل كر وفر لمصلحة. يعني هذا بناء على خلاف المسألة السابقة، إذا التحمت الصفوف واشتد الخوف فهل نقول للمصلي أن يصلي راجلا أو راكبا ولو مع الكر والفر؟ الجمهور يرون هذا، وقلنا القول الثاني أنه في هذه الحال يؤخر الصلاة، حال الكر والفر وتحام الصفوف واشتداد الخوف يؤخر الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، ورجحنا هذا القول، رجحنا أنه يؤخر الصلاة، فيكون الصواب هو يعني خلاف هذا، أنه ليس للمصلي الكر والفر وإنما يؤخر الصلاة. كيف يكر ويفر ويقاتل وهو في الوقت نفسه يصلي؟ فالأقرب أنه يؤخر الصلاة في هذه الحال، تكون هذه من الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة، وهذه من الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة. والأصل أن المكلف يعني لا يؤخر الصلاة عن وقتها، ما دام عقله معه لا يؤخر الصلاة عن وقتها إلا الصلاة المجموعة، لكن هذه تكون هي الحالة الوحيدة التي يجوز للمكلف أن يؤخر الصلاة فيها عن وقتها مع يعني لغير الجمع، يعني غير الصلاة المجموعة وعقله معه، فيؤخر الفجر عن وقتها ويؤخر مثلا العصر عن وقتها. ولهذا يعني يمكن أن نقول، لو قلنا ما هي الصلاة التي يجوز أو متى يجوز تأخير صلاة الفجر عن وقتها، متى يجوز تأخير صلاة الفجر عن وقتها، يجوز في هذه الحال بناء على القول الراجح. دقيقة بس آخر مسألة معنا. قال ولا تبطل بطولها، قلنا قول الراجح أنه يجوز تأخير، أن قول الراجح تؤخر الصلاة. قال وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد، المقصود بقول المؤلف حمل نجس يعني حمل سلاح النجس، حمل سلاح النجس لأجل حاجة، لو أنه مثلا يعني في حال الحرب وفي حال المعركة احتاج لحمل سلاحه كان هذا السلاح نجسا، فيقول أنه يعني يجوز ذلك للحاجة ولا يلقي سلاحه لأجل هذه النجاسة، لأن حمل السلاح في الصلاة مستحب، لهذا قال عز وجل ليأخذوا أسلحتهم. فلو فرضنا أن إنسانا يعني يريد أن يصلي وهذا السلاح نجس به نجاسة، هل نقول صلي وأنت تحامل لهذا السلاح الذي به نجاسة، أو ألقي السلاح وصلي؟ نقول لا، صلي وسلاحك معك ولو كان هذا السلاح نجسا، وأنت معذور بحمل السلاح النجس في هذه الحال. هذه أبرز المسائل المتعلقة بصلاة الخوف، ونقف عند باب صلاة الخوف.